إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: باب الوصاة بالجار. باب الوصاة بالجار، أي الوصية بالجار، الوصية بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، وهو مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة، وهي عمرة أمه، أم أبي بكر بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك هنا صححه الإمام الألباني في الأدب المفرد، وكذلك في كتابه الإرواء. وهذا السند فيه ثلاثة من التابعين، ثلاثة من التابعين. والوصاة بالجار أي الوصية، وهذا اللفظ يدل على أهمية هذا الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به. وجرت العادة أن الإنسان يوصي بأهم شيء، يوصي بأهم شيء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى. والجار في اللغة يطلق على معاني كثيرة، لكن الذي نعنيه هنا أو يعنيه هذا الحديث بمعنى الجار أي المساكنة والملاصقة، المساكنة والملاصقة، يعني أن يساكنه، أن يكون في مكان واحد، أو ملاصقا له، وهذا بإجماع الناس أن هذا يعد جارا، الملاصق لك بإجماع الناس أنه يعد جار. لكن أيضا المساكنة هي من الجوار، وهو الذي يعني يكون قريبا منك في السكن. ويوضح هذا المعنى أن المساكنة أيضا من الجوار قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فثبت الجوار بهذه الآية في المساكنة، أن المساكنة تعتبر جوار، أي من كان قريبا منك. واختلف أهل العلم في حد الجوار، من يكون جارا لك، اختلف أهل العلم يعني في الحد. منهم من ذكر أحاديث فيها 40 جاء 40، يعني من كان يعني الجار إلى 40، وكلها حديث ضعيفة. التي جاءت بالنص على 40 جارا ولا يصح منها شيء. ومنهم من خص الجار بالملاصق لك فقط، وهذا أيضا قول ضعيف. والقول القوي في كون معرفة الجار هو القول الذي فيه أن هذا الأمر يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فما كان في عرف الناس، ما كان في عرف الناس أن هذا جارا فيعد هذا من الجوار، أي أن الناس مثلا عرف فيما بينهم أن هذا من الجوار، أن هذا من الجوار أي جار، فهذا يعني عرف في عرف الناس جار، فهذا يعد من الجوار. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال جبريل يوصيني بالجار، يوصيني بالجار، يعني هذه دليل على أن جبريل عليه السلام كان يكثر على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ماذا؟ الوصية بالجار. والجار هذا يعني يرجع، كيف تعرف أن هذا جارك؟ هذا يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس، يعني الناس عندهم أشياء تعارفوا عليها، فما تعارف عليه الناس من أن ما كان في محيط كذا يعد جارا فهو من الجوار، فهو من الجوار. وهذا هو أقوى قول اختاره ابن قدامة والمرداوي، اختاروا هذا القول، وكذلك من المعاصرين اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا أن هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. والجار يشمل المسلم والكافر والفاسق والبر والفاجر، يعني لا يفرق في الجوار من حيث أنه يطلق عليه جار، سواء كان مسلما أو كافرا أو فاسقا، كل ذلك يطلق عليه يعني جار، سواء صديق أو عدو، قريب أو بعيد، كل من جاورك يطلق عليه لفظ جار. وهذا في هذا الجوار يعني جاء عند الطبراني، وإن كان هذا ضعيف ضعفه الإمام الألباني، لكن التقسيم صحيح، ضعفه لأنه من حيث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فرفعه ضعيف، رفعه ضعيف، وهو تقسيم الجيران إلى ثلاثة، قال الجيران ثلاث: جار له حق وهو المشرك، يعني حق واحد وهو المشرك، وجار له حقان، يعني المشرك له حق الجوار فقط، يعني حق واحد حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وحق الجوار، وجار له ثلاث حقوق، وهو الجار المسلم القريب. الجار المسلم القريب فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار وحق الجوار. فهذه الثلاث حقوق تتفاوت في المراتب، منهم من له حق واحد، ومنهم من له حقان، ومنهم من له ثلاثة، لكن الكل يعد جارا، الكل يعد جارا، ولكل حقوق، ولكل حقوق. وحفظ الجوار من كمال الإيمان، ومن المروءة. ولذا كان معروفا في الجاهلية، كانوا يحافظون على الجوار، حتى في الجاهلية كانوا يحافظون على الجوار. وهذه الوصية جاءت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن جبريل سيورثه، أي بمعنى أن الوصية من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة واحدة، أكثر الوصية، وإكثار الوصية على الشيء يدل على أهميته. ويقول ابن أبي جمرة كما يذكر ذلك الحافظ في الفتح، وكذلك ذكر نقل هذا الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في البحر المحيط، قال: الميراث على قسمين، حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. فالحسي هو المراد هنا، لأن المعنوي معروف. فالحديث الذي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيورثه، أي سيدخله مع الورثة في مقاسمة الميراث، في مقاسمة الميراث. فما جاء في هذا الحديث أنه ظن أنه سيورثه، يعني بمعنى حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيورثه الميراث الذي تعرفونه من مقاسمة الميراث مع الورثة. لكن المعنوي أوسع، المعنوي أوسع، فيدخل فيه العلم، يدخل فيه العلم كما ذكر، ويعني يعتبر ميراث العلم، وهو تعليم الناس، والجار من باب أولى. فقال: ويمكن أن يلحظ هنا أيضا، يعني أن إضافة إلى ما ظنوا فيه أو ظن النبي فيه أنه سيورثه، هذا الذي محمول عليه وهو الميراث الحسي، لكن يدخل الميراث المعنوي، وهو قال: فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه. فهذا أمر معلوم، وهذا يدخل من باب الأولى. ويقول أيضا أبي محمد بن جمرة في كما في كتاب بهجة النفوس في مسألة الوصية بالجار، يعني إيش معنى الوصية، ماذا يراد بها؟ قال: امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه، يعني الإحسان غير مضبوط من ناحية النوع، غير مضبوط من ناحية النوع. كل ما فيه إحسان، كل ما فيه إحسان موافق للشرع، هذا من مما تتضمنه هذه الوصية، مما تتضمنه هذه الوصية. قال بحسب الطاقة، يعني بحسب الاستطاعة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه. يعني أولى الناس بطلاقة الوجه بعد من كان معك الجار، لأن أول من تلقى بعد أن تخرج من بيتك تلقى جارك، فهو أولى من الناس الأباعد في طلاقة الوجه. قال وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية، أي تكف عنه الأذى، والأذى إما أن يكون حسي أو معنوي، معنوي بالتجريح بالكلام، الغمز، السخرية، الاستهزاء، أن تعرض عنه. ألا يعني تجعل له مثلا مكانة إذا التقيت، والحسي الإذاء الحسي كمن يضع القمامة بجانب بيت جاره أو يطيل بقاءها حتى تدخل الرائحة إلى بيت جاره، أو يفتح نافذة على بيت جاره بدون إذنه فيطلع على عورته، أو يضايقه بالسيارة، أو لا يكف أولاده عن إيذائه ومضايقته، أو رفع الأصوات، ما كان فيه أذى، كل ذلك مخالف ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن، وهذا الحديث حديث صحيح، عمن لم يأمن جاره بوائقه، يعني هذا لخطورة أمر إذاء الجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وهذا سيأتي أنه نفى الإيمان وكمال الإيمان على من لم يأمن جاره بوائقه، وهذا فيه تعظيم حق الجار، وأن الإضرار بالجار من الكبائر، هذا يدل على أن الأمر ليس بالهين. والجار قد يكون صالح وقد يكون غير صالح، لكن لا بد أن يكون عندك إرادة الخير للجميع، للصالح وغير الصالح، إرادة الخير بالنصح والتوجيه والصبر على الأذى من غير الصالح، والنصرة والتأييد والمعونة للصالح، فلكن كل ذلك يندرج تحت إيصال الخير لهم جميعا، إيصال الخير لهم جميعا. فلا يؤذى الجار لا بالفعل ولا بالقول، بل يصبر على من ساء خلقه ويرد بالحسنى، إلا ما كان من ممن اجتاز هذا كله وتطاول، وربما كان من أهل الأهواء والبدع وأهل الشرور الذين ما نفعت فيهم النصيحة ولا ردعهم ولا ردعتهم الكلمة بالحسنى. فلا شك أن الإنسان قد يصبر، لكن هذا الصبر قد يتجاوز الخصم حد ما يستطيعه المظلوم من الصبر. فمثل هذا يشتكى ويهجر إذا كان أذاه متعد ولن تنتفع معه النصيحة، لا سيما إذا كان من أهل الأهواء والبدع. نعم، يعظه وينصحه ويخوفه بالله عز وجل ويبين له محاسن الدين وسوء ما اقترف ما يقترف، كل ذلك مطلوب. لكن إذا زاد عن الحد، وكما ذكرت لكم ربما كان ممن يدعو إلى ضلالة وإلى زيغ وإلى فساد أخلاقي وما إلى ذلك، فبعد النصيحة وبعد التوجيه والصبر هذا يترك ويبعد عنه ويهجر حتى يعلم، يعني حتى أن بعض أهل العلم يبين له لماذا هجر، يقول له هجرتك لأنك تفعل وتفعل وتفعل، لعله يكون سببا في أن يترك هذا الفعل الذي هو فيه. هذا بالنسبة للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال. ما زال هذه تدل على الإكثار وعلى الاستمرارية في الوصية. يوصيني بالجاري حتى ظننت، أي يعني أنه سيورثه أي يدخله في الورثة. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم كما ذكرت لكم، وستأتي أحاديث أخرى عن ابن عمر، كذلك عن عمرو بن العاص أيضا نفس هذا الحديث. الحديث الذي بعد هذا حدث، قال البخاري حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيين سفيان عن عمر عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم وصححه الألباني في الأدب المفرد وكذلك في الإرواء. ومعنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث كما ذكر ذلك الفضيل بن عياض أو القاضي عياض عفوا، قال معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام، لكون النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، معنى أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا عند البخاري ومسلم. فهذا الإلزام الذي هو الإحسان إلى الجار مربوط بما قبله، بما وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي علامة هذا الإيمان منها الإحسان الجار إلى آخر الحديث. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جاء في حديث شريح، جائزته؟ قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، إلى آخر الحديث. فالإحسان إلى الجار سبق أن ذكرنا يعني هذا في الحديث الأول، وذكرنا حد الجوار وأنه يرجع إلى العرف. وحد الجوار من أهل العلم من أتى بحد دقيق، من أتى بحد دقيق، وذكروا ذلك عن علي رضي الله عنه. وذكر الشيخ محمد بن علي الأثيوبي قولا ورجح هذا القول، قال: اختلف في حد الجوار، قال بعدها: وعندي أن من صلى الصلوات معك دائما ولا سيما صلاة الصبح هو جار لك. هذا الحد، من صلى الصلوات معك دائما، أي ليس عابرا مرة مرتين 13، لا، دائما يعتاد هذا المسجد يصلي فيه الصلوات الخمس وبالذات صلاة الفجر، قال: ولا سيما صلاة الصبح هو جار لك. هذه علامة على ماذا؟ على أن صلاة الفجر الناس في الغالب تذهب إلى أقرب مسجد إليه، أقرب مسجد يذهبون إليه، ربما الصلوات الأخرى يتفرقون، لكن في هذه الصلاة الصبح بالذات في الغالب يأتون إليها من هم أقرب إلى المسجد. ولذلك أنا أصبح ضابط آخر، الضابط العام يرجع فيه إلى العرف، معرفة الجار يرجع فيه إلى العرف، فما كان في عرف الناس أن هذا جار فهو جار، لكن الأضيق من هذا هو من اعتاد الصلاة معك في المسجد لا سيما صلاة الصبح. والتشديد جاء في حق الجار والوصية بالجار، وجاء في القرآن الوصية بالجار يعني هذه الوصية التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا في القرآن الوصية بالجار، جنب والصاحب بالجنب، وإن كان الصاحب بالجنب قيل فيها أنه المسافر وغيره، لكن هذه الوصية جاء التشديد فيها مع ذي القربى الصاحب جنب والصاحب بالجنب، والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار الجنب هذا هو الجار الذي في الحديث، والصاحب بالجنب جاءت فيه أقوال أخرى، جاءت فيه أقوال أخرى. فعناية الشريعة بالجار يعني معروفة، وجاءت أحاديث كثيرة جدا، حتى أن هذا الحديث سيأتي بعده أحاديث أخرى في الجار، هذا يدل على أهمية الجوار وحسن الجوار في الشريعة. قال: فليحسن إلى جاره. ذكر لفظ الإحسان وهو أعلى الألفاظ التي يراد بها التلطف ومراعاة الجار، فالإحسان من أعلى المراتب، من أعلى المراتب. ولذا هذا الأمر متعلق حتى بالرجولة والمرور. فأهل الجاهلية كما يقول حازم بن دينار، كان أهل الجاهلية أبر، يعني كان يخاطب بعض من قصر في حق الجوار فيقول لهم، هذا حازم بن دينار، كان أهل الجاهلية أبر بالجار منكم. قال: وهذا قائلهم يقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، يعني أعطي قبل، ما ضر جار ألا أجاوره ألا يكون لبابه ستر. يعني ولو لم يضع لبابه ستر لن يأتي مني ضرر عليه، لن يأتي مني ضرر عليه. وقال: أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وهذا جاء أيضا عن عنترة بن شداد، مع أنه في الجاهلية، هذه قريب من هذه الأبيات. والجوار أمره عظيم، واستهان للأسف الناس في أمر الجوار، أو كثير منهم في أمر الجوار، وأصبحوا يعني لا يستحضرون مثل هذه الأحاديث في حق الجوار وما له من حق وما له من حرمة. حتى يعني لماذا يعني هذه الوصية بالجار؟ وفي الحديث: من لم يأمن جاره بوائقه. وهذا نفي عنه كمال الإيمان. قال أهل العلم في ذلك: لماذا جاء الجار أو من لا يأمن جاره بوائقه عن غيره من الأذى لغير الناس أو للناس؟ قالوا: لأن الجار فيه يعني شيء من الطمأنينة إليه والقرب منه، ولذلك جاء من أعظم الذنوب، وإن كان ذنب الزنا عظيم. وسيأتي الحديث هذا، وهو الحديث الذي بعد هذا، أن يزني بحديدة جاره، وهذا من أكبر الكبائر. فقالوا: لما مع أن الزنا كله محرم، لكن لما ذكرت الجارة؟ قالوا: لما فيه من أمان بينهم، وأن الجار مؤتمن على جاره، على حاجاته وعلى أولاده وعلى نسائه. ويدخل في ذلك أيضا الخادم ومن يعول معك ويدخل ويخرج منك ويدخل عليك، كل ذلك ذنبه فيك أعظم من ذنب غيرك فيك. يعني بمعنى أنك يعني أمنته وأصبحت تطمئن إليه، ففعله هذا غدر بك، فهذا من حيث فليحسن إلى جاره، أي لا بد أن تختار الأفضل دائما لجارك. الإحسان أي تعامله معاملة خاصة تفوق معاملة الناس الأباعد. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا التكرار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني لو رأيتم هذه العبارات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أعيدت 3 مرات، لكل واحدة جعلت لها عبارة مستقلة. لم يقل فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وليكرم ضيفه وليقل له خيرا أو ليصمت، إنما أعاد هذه العبارات لكل لها مستقلة. هذه قال أهل العلم لأهمية هذه الأمور المشار إليها، لأهمية هذه الأمور المشار إليها. وأنتم تعلمون في حديث الأول من أحاديث 40 النووية، حديث عمر أبي حفص عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أعاد العبارة أخرى، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه. لم يعد فهجرته إلى دنيا يصيب لدنيا يصيبه امرأته يمكن، لأهمية الأمر الأول وعظمه وعظم أجره، ولدناءة الأمر الثاني ولدناءة الأمر الثاني. فهذا التكرار لكل عبارة كررت لها عبارة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يدل على أهمية هذه الأمور المشارة إليها. قال بعدها: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف يعني الضيافة هي من مكارم الأخلاق ومن محاسن الدين، وهي من خلق النبيين عليهم الصلاة والسلام ومن خلق الصالحين. ولذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، يعني أكرمه إبراهيم عليه السلام بتعجيل قراهم، قدم لهم الطعام وقام بنفسه على إكرامهم، ومن طلاقة وجهه عليه السلام. وذكروا أهل العلم ما الواجب في الضيافة وما هو المستحب منها، فقالوا الواجب هي يوم وليلة، الواجب يوم وليلة، واجب على من عنده قدرة أن يضيفه يوم وليلة، واجب عليه، بمعنى إن لم يفعل فهو آثم، ما زاد عن اليوم والليلة وهي 3 أيام الأخرى هذه يعني صدقة، هذه صدقة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد أوجبها الليل ليلة واحدة، يعني أنها واجبة ليلة واحدة. وهذا أيضا قول للإمام أحمد، يعني أيضا قول للإمام أحمد أن الضيافة يوم وليلة واجبة ليلة واحدة، واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. كذلك احتجوا بحديث آخر، حديث عقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، يعني خذوه، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. الذي ينبغي له، أي بمعنى أنه عندما يأتيك ضيف فلا تمن عليه يوم وليل، بل هو جاء يريد حقه فلا تمنعه حقه، فلا تمنعه حقه، جاء يريد حقه بل يطالبك بالحق، وله أن يأخذ بنص الحديث. وجاء أيضا كما قلت لكم عند الليل، وكذلك الإمام أحمد ورجح الوجوب. الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في كتابه البحر المحيط في شرحه لمسلم، ثم اختلفوا في هل الضيافة على البادي أم الحاضر، يعني على من يأتي من البادية أم على الحاضر. منهم من قال على البادي، يعني على البادي خاصة فقط، وهذا القول قال به الإمام مالك. ومنهم من قال على البادي والحاضر، الضيافة حق للبادي والحاضر، وهذا قول الشافعي. ورجح هذا القول الشيخ محمد بن علي الأثيوبي أيضا في البحر المحيط. نأتي إلى العبارة الأخرى، وهي: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا ما سبق من هذه العبارات فيها من الفوائد، منها التشديد في حق الجار، وربنا أوصى بالجار، ربنا أوصى بالجار، وكذلك فيه عناية الشريعة بأمر الجار، وأنها أقرت بعض الأمور الاجتماعية التي كانت في الجاهلية، بعض منها إكرام الجار والحفاظ عليه، كان قبل في الجاهلية. وأيضا أن هذه الأمور من شعب الإيمان، من شعب الإيمان، فالإيمان شعب، وهذه من شعب الإيمان. قال بعدها: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الأمر يعني يحتاج إلى تفصيل وفهم لهذا الأمر فهما جيدا، لأن بعض الناس كثر كلامه فكثرت سقطاته، وتكلم في كل شيء فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. ومنهم من اطلع على الترهيب من كثرة الكلام فسكت حتى على الحق ولم يتكلم بالخير. هذا أمر يحتاج إلى معرفة وتفصيل حتى لا نقع بين إفراط وتفريط. فلزوم الصمت إلا عن الخير هذا مأمور به، أن تلزم الصمت إلا بما كان به حاجة، أي في أمور الخير. فإن أردت أن تتكلم لا بد أن تفكر قبل أن يخرج الكلام من فيك، يعني لا بد أن كما يقال عندنا تمضغ الكلام وتتدبر فيه قبل أن يخرج منك، فإن الكلمة إذا خرجت من صاحبها امتلكته وقبل أن تخرج هو يملكها. وكم من كلمة خرجت وأحرجت صاحبها وربما سببت مفاسد كثيرة. ولذا جاء في الآثر: إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. سبب هذا الاعتذار أن الإنسان ما دقق في كلامه، ما دقق في كلامه. وأثر عن بعض السلف أنه كان يعد كلامه في اليوم والليل. من منكم يستطيع أن يعد كلامه؟ هذا دليل على حرص السلف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعلمون هذا جيدا، أن هذا الكلام ستجده أمامك، لا تتكلم حتى تعد لهذا الكلام جوابا عند السؤال هناك. فليس الأمر على إطلاقه. فإذا كان ما يتكلم به هو خير وأمر بمعروف أو نهي عن منكر فليتكلم، وإذا رأى أن الكلام ربما فيه مفسدة أو لا نفع منه، إذا كان فيه مفسدة الكلام حرام، وإذا ما كان فيه منفع فهو لغو وربما قد يؤدي إلى حرام، فيمسك عما ليس فيه نفع ويتكلم بالأمور سواء مباحة أو بالشرع، لكن لا يعني الآن أصبحت الثرثرة وكثرة الكلام هي التي في الواجهة، حتى أن أصبح تقييم بعض ممن أو تقييم البعض أو بعض من ينتسب إلى العلم، يعني بعض الناس يقومونه بماذا؟ بعض الناس ما عندهم قواعد، يعني بعض عامة الناس ما عندهم قواعد، يقومون العلم بالثرثرة، فينظرون إلى من كثر كلامه هذا دليل على علمه، والكلام السلف قليل، لأن كثير الفائدة، كثير الفائدة، وكانوا يتكلمون لعز الإسلام، ولذا جعلت البركة في كلامهم. فأصبح التقييم عند بعض الناس من كان يتحدث كثيرا هو العالم، هو طالب العلم، ويغمزون من يتحدث قليلا ويصفونه بالجهل. ولذا كيف ظهر دعاة هؤلاء دعاة الانحراف ودعاة التمييع وما إلى ذلك؟ بهذه الهردقة، وتجد مساجدهم ملأى، حتى الشوارع ملأى في دروسهم بسبب هذه الشقشقة وتزيين الكلام. ولذا جاء في الحديث الاستعاذة من المنافق، من منافق عليم اللسان، لكن العالم ربما كلمات قصيرة لكنها نافعة، فأصبح التقييم والاتباع. وكذلك يأتيني أسئلة كثيرة: ما رأيك في الشيخ الفلاني؟ الشيخ الفلاني يظهر في القناة الفلانية، يظهر كذا، ولا تجدهم يسألون عن عالم إلا قليل منهم. لما؟ لأن العالم كلامه قليل تبعا لمن سلفه. أما هؤلاء يا إخواني، كثرة الكلام تدل على قلة العلم. لأن الملخص، ولذلك فن التلخيص من أصعب الفنون، أن تأتي إلى كتاب وتلخصه ليس بالهين. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدح من قل كلامه، وهي علامة على رجاحة عقله وعلامة على العلم أيضا. ولذا كانوا يهابونهم حتى يتكلمون. أثر عن الشافعي أو أبي حنيفة أنه رأى، دخل عليه رجل فرأى من شكله وهيبته وكذا، فلم يمد رجليه احتراما له، فلما تكلم عرف أن ما عنده شيء، فقال أنا لأبي حنيفة تقريبا أو أحد أو الشافعي أن يمد رجليه. فمسألة الصمت لابد أن تكون يعني بميزان الشرع، بميزان الشرع. والكلام إذا شككت فيه وترددت في كونه هل فيه منفعة أم لا، فالسلامة في السكوت، فالسلامة في السكوت. لأن الحديث الذي جاء كما عند البخاري ومسلم وغيرهم حديث يعني عظيم، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم إلى آخر الحديث. فليقل خيرا أو ليصمت، هذا واضح جدا، لا تتكلم إلا بالخير، يعني أمر بقول الخير أو تقول الخير أو تلزم الصمت، لا تتكلم إلا لحاجة. والله عز وجل جعل كما قال الله عز وجل ما يخلو من قول إلا لدي رقيب عتيد، يعني يحصى عليك هذا الكلام. ولذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ يعني حاجته، يعني تكلم بما تبلغ به أو تبلغ به الحاجة. وجاء أيضا عن النخعي أنه قال يهلك الناس في فضول المال والكلام، يعني ما زاد من المال يخشى على صاحبه الهلكة، وما كثر من الكلام يخشى على صاحبه الهلكة. ففضول هذين الأمرين من أشد الفضول ومن أخطر الفضول، ففيهما الهلكة إن لم يراعي فيهما الله عز وجل. وأيضا كثرة الكلام سبب من أسباب قسوة القلب، ولذا من جرب وقلل من كلامه وجد شيئا في قلبه من الطمأنينة وحلاوة الإيمان، ومن كثر كلامه ذا يعني في اليوم ربما جاء في آخر اليوم وكان مختما ويحاسب نفسه، قلت أخطأت ما كان لي أن أقول، فيكون بذلك الغم والهم. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وجاء عن محمد بن عجلان قال: إنما الكلام أربعة، الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. هذه المباحة، يعني في أمور دنياك تتكلم، تريد كذا، تحتاج لكذا. ولذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه المبشر بالجنة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. فكيف بغيره؟ كيف ممن كثر خطأه على صوابه؟ وهذا الأثر رواه الإمام مالك. وجاء عن ابن مسعود أيضا قال: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وجاء أيضا عن وهب ابن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، ما تجد حكيما ثرثارا، يعني هاتوا لي حكيما ثرثارا، تجده قليل الكلام لكن تخطيطه وكلامه وأفعاله تجدها في الغالب يكون فيها على صواب، يكون فيها على صواب. قال الشيخ محمد بن علي الأثيوبي، يعني يبين الضابط، فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، يعني ليس مأمور به تتكلم هكذا على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، يعني أيضا السكوت لا تتكلم، ترى المنكر، ترى ناس تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى أمر بالمعروف، تسكت وتظن أنك نجوت، لا ما نجوت. ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. هذا الضابط، تتكلم بخير وتسكت عن الشر، هكذا تنجو. ولذا السلف كانوا يمدحون الصمت، يعني لو جعل الكلام في كفة والصمت في كفة، وما كان لك بد من الاختيار تختار الصمت. قال كان السلف كثيرا ما يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يغني لشدته على النفس، يعني كما ذكرت لكم أن المسألة تحتاج إلى توازن، لا سكوت مطلق ولا كلام مطلق. قال: ولذلك يقع الناس فيه كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. وجاء أيضا عن قال فضيل بن عياض أنه قال: ما حج ولا رباط، هذا أعمال عظيمة، ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد، يعني أصبحت تراقب لسانك أصبحت في هم شديد، وقال: سجن اللسان سجن المؤمن، يعني صعب على النفس هذا الكلام، أقوله لكم وأعلم أنه صعب، لكن ربما تتقوى النفوس والعزائم ونصل إلى هذه المرحلة، والموفق من وفقه الله عز وجل. قال: سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسان، أصبحت في غم شديد، لأنك مراقبة اللسان صعبة جدا. والكلام المقصود به ما كان يعني كلاما ليس فيه فائدة. أما النطق بالكلام يعني إذا كان فيه منفعة، لا شك أن الكلام به أفضل من الصمت. إذا كان الكلام فيه منفعة أفضل من الصمت. يعني لذا تذاكر بعضهم عند الأحنف من قيس، أيهما أفضل، الصمت أو النطق؟ فقال قوم الصمت أفضل، فقال الأحنف النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه. يعني الصمت ما تنفع إلا نفسك، لكن بالصمت لا ينتفع الناس. والنطق الحسن، تبعوا هذا القيد، حسن ينتفع به من سمعه، هذا هو الضابط. ولذا قال وهو أحسن يعني من هذا قول عبيد الله بن أبي جعفر، وهو فقيه أهل مصر في وقته، وذكر هذا يعني الشيخ محمد بن علي الأثيوبي نقل هذا، قال وكان أحد الحكماء، عبيد الله بن أبي جعفر كان أحد الحكماء، قال إذا كان المرء يحدث في مجلس، يعني يتكلم في مجلس، فأعجبه الحديث فليسكت. يعني تحدث أعجبه حديثه، أعجب بنفسه أنه أتى بكلام وكأن الناس انبهروا به، فليسكت. وهذا من باب الخشية على أن يدخله الرياء. قال وإن كان ساكتا، يعني ليس الساكت أيضا لا ينجو أيضا. بعض الناس يسكت لكن ليس سكوتا، أو ليس السكوت الذي يخاف منه أن يقع، أو يخاف إذا تكلم أن يقع في الخطأ والزلل. قد يسكت تكبرا أو تصنعا، قد يسكت ويظهر الخشوع لكي يقال أنه صاحب كلام قليل وصمت. يعني لا تقول من الموت فر ومن الموت وقع، يعني ما تعرف، لا، مسألة مضبوطة. يعني إذا تحدثت وأعجبك كلامه ودخل إلى نفسك هذا الشيء ليس توهما. بعض الناس يأتيه الشيطان فكل ما تحدث أتاه الشيطان فأسكته، لا، إذا كان هذا الأمر موجود حقيقة يسكت لا يستمر. وإذا كان كما قال وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث، كل ذلك إرغاما للشيطان، إرغاما للنفس وللشيطان. يعني قال الشيخ محمد ومن كان هذا حاله كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه، هوايا في أن أتحدث أخالفه فأسكت، هوايا أن أسكت أخالفه وأتحدث، واضح؟ ويعني هذا الحديث على كل الذي فيه ما ذكرنا من إكرام الضيف وقبل الإحسان إلى الجار، وآخرها وهو أن لا يتحدث إلا بخير أو ليصمت. وهذا كله من الأمور التي هي من الإيمان وفيها من الأجر العظيم ما ذكر ويذكر في أحاديث قادمة في هذا الكتاب. فإكرام الضيف أن تحسن إليه، والضيافة ثلاثة أيام، والواجب منها يوم وليلة. وهنا أذكر شيء في حسن الجوار، وهي قصة حدثت للشيخ محمد أمان الجامي، ذكرها عنه تلميذه الشيخ عبد الله البخاري. الشيخ محمد أمان الجامي هذا العالم جهبذ، كان هناك جار له يؤذيه، كان جار له يؤذيه، فكان يبصق بس تفلى على يد الباب السيارة، حتى إذا جاء الشيخ يفتح تلوثت يده، وكان يضعها على أيضا على على يعني مقبض باب البيت، وكان يضع في رسائل يعني غير لائقة للشيخ، وكان يؤذيه، وما كان الشيخ يبادله بالأذى. فجاءه الناس عندما رأوا تطاول هذا يعني الجار، قالوا له: لماذا لا تشتكي؟ لماذا لا تشتكي؟ هذا فعل وفعل وفعل. فقال كلمة يعني ما زالت باقية حتى بعد وفاته، قال: الجار جار ولو جار، الجار جار ولو جار أيضا. فانظروا إلى أخلاق هؤلاء العلماء، وكيف يطبقونها على أرض الواقع، وكيف يهضمون حقوق أنفسهم، وكيف يكون كلامهم عبرة لمن كان بعدهم، فماتوا وبقيت كلماتهم نبراسا لمن بعدهم. وهذا نحسب أنهم عملوا أو علموا وعملوا بما علموا. الأمر الآخر في قضية الضيافة، وهي أن يعني ما يذهب بعد هذا الدرس وتأتي للشخص وتجبر على الضيافة وتقول حقي، ها؟ لكن في أمر، وهو الشخص الذي يأتي لصاحب البيت يكون مراعٍ لأحوال صاحب البيت. الضيافة واجبة يوم وليلة. أولاً جاء في حديث سلمان أنه لا يتكلف للضيف، لا يتكلف للضيف، تعطيه مما عنده. من كان عنده موسع هذا يعطي، لكن من لم يكن عنده لا يتكلف. جاء حديث آخر يعني بمعنى أنه لا يثوي عنده حتى يؤثمه، يعني لا يبقى عنده حتى يوقعه، بمعنى جاء في لفظ هذه العبارة أنه يوقعه في التقصير في حقه وما إلى ذلك. قال: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم ولا شيء له يقريه به، أي لا يضيق عليه، لأنه ربما يكون فقير، يعني أنت تعرف من حاله أنه فقير، لماذا تأتيه؟ ما عنده ما يقدم لك، فأنت أوقعته بهذا المجيء لك. وإن كان هو بمعنى أنه لا يضيق عليه يعني، لكن إذا كان ما عنده شيء هو غير آثم أصلا، يقدم له ما يستطيع، لكن بمعنى لا يضيق عليه ولا يتكلف، ونختم بهذا، ولا يتكلف له، لما جاء عن سلمان فيما عند الإمام أحمد وغيره، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، لا نتكلف ما ليس عندنا. فلذلك من كان عنده فضل قوت عن أولاده ويعني عياله فينفقها على من يأتيه من الأضياف، من الأضياف. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.